إن العبد في سيره إلى الله عز وجل لابد له من منازل ينزل فيها. هذه المنازل يتزود منها حتى يكمل سيره إليه تعالى. وقد يكون بعض هذه المنازل مما لا يفارق العبد طيلة حياته حتى الموت. من هذه المنازل منزلة المراقبة، والمراقبة على وزن مفاعلة، وعلماء اللغة يقولون أن مفاعلة تقتضي التشريك، يعني تقتضي أن يكون هناك اثنان في هذا الأمر كمناصرة، فهناك ناصر وهناك منصور ومشاجرة ومقاتلة. فكذلك كلمة مراقبة، فهي تعني أن هناك رقابة من الله عز وجل للعبد، وأن هناك أيضا رقابة من العبد لربه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل من أسمائه الرقيب، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فقال تعالى في صدر سورة النساء: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان بكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. فالله عز وجل من أسمائه الرقيب، رقيب علينا بسمعه الذي وسع كل الأصوات، رقيب علينا ببصره سبحانه وتعالى الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعلم الكليات ويعلم الجزئيات، يعلم ما يظهر إلينا وما لا يظهر إلينا، رقيب علينا بعلمه وإحاطته، فقد أحاط بكل شيء علما. هذه الحياة الدنيا التي جعلنا الله فيها ما هي إلا دار امتحان، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليختبركم ليمتحنكم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فهذه دار امتحان، وهناك رقيب، هناك مراقب لك، ولكن دار الامتحان هذه تختلف عن غرفة الامتحان أو عن قاعة الامتحان في مدرسة أو في جامعة أو في مؤسسة تعليمية أو في أي مكان. الواحد منا قد تصيب هذا المراقب غفلة، فيتحين الفرصة حتى يرتشي أو حتى يغش أو حتى يأخذ ما لا حق له فيه. أما الله عز وجل فهو رقيب لا تأخذه سنة ولا نوم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. الله عز وجل عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. هذا البحر الذي هو ظلمة فوق ظلمة فوق ظلمة، لا يعلم حقيقته ولا يعلم ما يدور فيه حق العلم إلا الله سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، لا تسقط من ورقة من الأشجار إلا ويعلم سبحانه وتعالى لماذا سقطت وكيف سقطت وكم مرة تقلبت في الهواء، ولما فنيت هذه الورقة إلى ماذا تحولت وأين هي الآن. لا يعلم هذه الدقائق إلا الله سبحانه وتعالى. علمه أحاط بكل شيء، لذلك كتب على نفسه الحياة والقيومية، لا ينام، بل لا تأخذه السنة التي هي مقدمة النوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فكتب على نفسه الحياة والبقاء والقيومية، قائم بنفسه سبحانه وتعالى وقائم بشؤون العباد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول ابن عباس رضي الله عنه وهو يضرب مثلا لهذه الآية: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول: هو الرجل يكون مع أهل البيت أو في أهل البيت، فتمر المرأة الحسناء، فإذا غفلوا لاحظ إليها، أي نظر إليها بطرف عينه، فإذا انتبهوا غض بصره، فإذا غفلوا لاحظ إليها، والله يعلم ما في قلبه من أنه أراد لو نظر إلى فرجها. فهذا يراقب أنظار الناس، ولا يعلم أن الله رقيب عليه. الله عز وجل فوق السماوات السبع، مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، ولكن ما هو بعد هذا العرش؟ وكم بين هذا العرش وبين هذه الأرض؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما بين السماوات والأرض مسيرة 500 عام، وما بين السماء الأولى والثانية مسيرة 500 عام، وما بين الثانية والثالثة كذلك، والرابعة والخامسة كذلك، وغلظ سمك كل سماء مسيرة 500 عام، وفوق السماء السابعة بحر، هذا صح من قول ابن مسعود. وفوق البحر الكرسي، وفوق الكرسي عرش الرحمن، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، لا أصواتكم تخفى عليه ولا حركاتكم تخفى عليه. لذلك يقول ابن القيم: وهو الرقيب في اللواحظ والخطرات، يعني حتى اللواحظ والخطرات التي تخطر على قلب الإنسان الله عز وجل يراقبها ويعلمها، فكيف بالأفعال بالأركان؟ فهذا هو معنى الرقيب، يرقبنا سبحانه وتعالى بسمعه، حتى وإن أغلقنا السطور وإن أغلقنا الأبواب وإن تخفينا من الناس وإن تحدثنا نجوى، هذا لا يخفى عليه سبحانه وتعالى. تقول عائشة رضي الله عنها في حادثة المرأة التي ظاهر منها زوجها، زوجة أوس بن الصامت خولة بنت ثعلبة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في إحدى حجره، وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ضيقة حتى أنه كان إذا أراد أن يسجد غمز عائشة أو إحدى زوجاته حتى يستطيع السجود. تجلس عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاءته هذه المرأة تقول عائشة: ويخفى علي بعض كلامها، تناجي النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ظاهر مني نثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع له ولدي ظاهر مني، أشكو إلى الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت، وعائشة لا تسمع كل الكلام وهي معهم في هذه الحجرة الصغيرة، تقول: فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشكو إلى الله، تقول وتشتكي إلى الله. تقول عائشة: سبحان الذي واسع سمعه الأصوات، والله إني لمعهما في الحجرة، هذه الحجرة الضيقة، ويخفى علي بعض كلامه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، يسمع من فوق سبع سماوات، لا تختلف عليه الأصوات. الواحد منا قد يجلس مع رجل أو رجلين أو ثلاثة أو في قاعة الدراسة حتى إذا تكلم أكثر من واحد لا يستطيع أن يفهم واحدا منهم، ولكن هذا يدعو وهذا يشكو وهذا يعصي الله بلسانه وهذا يفعل كذا بلسانه وهذا يغتاب، والله عز وجل يسمع كل ذلك ويكتبه. رقيب علينا سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، لأن هناك من يرقب هذه الأشياء لا تستطيع أن تهرب منه أبدا ولا أن تفعل شيئا لا يعلمه سبحانه وتعالى. لذلك ابن عمر رضي الله عنه خرج مع أصحابه خارج المدينة وجلس للطعام، فمر عليه راعي غنم فقال له ابن عمر: هلم فكل معنا. فقال له: جزاك الله خيرا، إني صائم. فقال له: في هذا اليوم الشديد الحر؟ فقال: أجل، إني أعد ذلك ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. فأراد ابن عمر أن يختبر ورعه، فقال له: ما لك ألا تبيعنا شاة من هذه الشياة؟ فقال له الراعي: إنها ليست لي، إنها لسيدي. فقال له ابن عمر: فما عليك أن تقول له ضاعت واحدة أكلها الذئب؟ فقال له الراعي: إن قلت ذلك لسيدي فأين الله؟ فأين الله؟ فبحث عنه ابن عمر حتى اشتراه وأعتقه، واشترى الغنم وأعطاها له. هذه هي المراقبة، مراقبة الله عز وجل، وهذه هي مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، هذه هي مراقبة العبد لربه. فإن لم تكن تراه فلتعلم أنه يراك، وهذه مراقبة الرب لعبده، مراقبة الرب لعبده سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أصواتنا ولا من أعمالنا. هناك ملائكة لا تفارقنا أبدا، تكتب كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، تكتب كل شيء. بل إن بعض العلماء قال: حتى أنك إذا سكت يكتبون أنك سكت في اللحظة الفلانية. لذلك الإمام أحمد رحمه الله وهو في مرضه كان يئن، فذكر له أنهم كانوا يكرهون الأنين، أي السلف أصحاب النبي، ويقولون أنه يكتب، فكف عن الأنين. يرقب أعمالنا سبحانه وتعالى ويعرضها علينا يوم القيامة. الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أعمالنا. لذلك لما هزم النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في بدر، وعاد المشركون إلى مكة، وجلس كل واحد منهم إلى أخيه ينعى قريبه أو زوج أو أخاه أو جاره، فجلس عمير بن وهب مع صفوان بن أمية في حجر الكعبة يتذاكران بدرا وما حدث فيها. فقال عمير بن وهب: لا خير في العيش بعد ما حدث في بدر، ووالله لولا أن علي دينا لا أجد له قضاء، وعيالا لا أجد من يعولهم، لذهبت إلى محمد ولقرت عيني بقتله، ولي علة في ذلك. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أثروا ولده وهب بن عمير، فما كان من صفوان إلا أن انتهز الفرصة وقال له: دينك علي وعيالك أسوة لعيالي، فاتفق على أن يذهب عمير بن وهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقتله، فسمم سيفا له وركب ناقته وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة. وكان عمر يجلس مع نفر من الأنصار، فما أن رأى عمير بن وهب إلا أن قال: ما يفعل هذا الكلب هنا؟ والله ما جاء إلا لشر. وترك أصحابه ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ برقبة عمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، ما يريد هذا الفاجر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر. فقال عمير للنبي: أنعم صباحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه تحية أهل الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلنا الله، أو قد أكرمنا الله بتحية خير من ذلك، وهي السلام. فقال: يا محمد، إنك حديث عهد بها. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك يا عمير؟ فقال: جئت لأفتدي أسيري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا السيف الذي في عنقك؟ فقال: يا محمد، وما أغنت عنا سيوفنا يوم بدر؟ فقال له النبي: اصدقني القول يا عمير، ما جاء بك؟ فقال: والله ما جئت إلا فداء لأسيري. قال: والشرط الذي كان بينك وبين صفوان؟ ففزع عمير وقال: أي شرط؟ فقال له: ألم تشترط على صفوان أن تقتلني وأنتما في حجر الكعبة على أن يقضي دينك وأن يكفل أولادك؟ فقال عمير بن وهب: أشهد أنك رسول الله وأن لا إله إلا الله، فوالله يا رسول الله لقد كنا نكذبك في خبر الوحي، وهذا الأمر ما اطلع عليه أحد، وما أخبرك به إلا الله. وكان صفوان بن أمية يقول لأهل مكة: أبشروا وانتظروا فتحا ينسيكم أهل بدر وما حدث في بدر، لأنه ينتظر أن يأتي إليه الخبر بمقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يسأل الركبان، فجاءه أن عمير بن وهب قد أسلم وعاد إلى مكة ودعا الناس إلى دين الله عز وجل. من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وقد كان في المدينة وعمير وصفوان في مكة؟ الله سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، بل يعلم المستحيل، يعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. يقول الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يعني أن هذا الذي يقول لربه يوم القيامة: أرجعني أعمل صالحا يا رب، لو رد إلى هذه الدنيا، يعلم الله عز وجل أنه سيعود إلى غيه وضلاله، فهو يعلم المستحيل سبحانه وتعالى، بل يعلم الذي يدور في خلجات الصدور، مجرد الفكرة التي تطرأ على قلب الإنسان يعلمها سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل لما أنزل خواتيم سورة البقرة شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. طب هذا الذي نبديه، طب هذا الذي نخفيه، كيف يحاسبنا الله عز وجل به؟ لا نستطيع هذا الأمر، بل لا يستطيع أحد هذا الأمر. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أذعنوا للأمر وقبلوا كلام الله عز وجل، فنزل التخفيف. شاهد من هذا الأمر أن الله يعلم ما في أنفسنا، يعلم هذه الأمور، رقيب علينا سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع حجابه النور، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار، يعني تعرض عليه هذه الأعمال وهذه الخطرات وهذه الأمور. الإنسان العاقل ينبغي أن يتدبر في نفسه ويتدبر في مراقبة الله عز وجل له، ويعلم أنه واقف مسؤول بين يديه سبحانه وتعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فهذه هي مراقبة الرب لعبده. ماذا عن مراقبة العبد لربه؟ الإنسان ينبغي أن يراقب ربه، وأن يراقب أعماله، وأن يراقب كلماته. أول هذه الأمور التي ينبغي أن يراقبها الإنسان، خاصة في هذا الزمن والذي هو زمن الفتن، المنهج الصحيح. ينبغي أن يراقب الطريق الصحيح إلى الله عز وجل، أن يبحث عنه حتى يجده. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. يعني هذه الأمة ستتنازع وتتحول إلى 73 فرقة، كل فرقة من هذه الفرق لها دعاتها، ولها من يأتون بالشبهات ومن يأتون بالأدلة حتى يحسنوا هذه الفرقة. يعني كأنك تدخل محلا للأثاث أو محلا الموبيليا وتريد أن تشتري بابا من هذه الأبواب، هناك 73 بابا يعرضون عليك، على كل باب من هذه الأبواب من يقف عليه ويقول لك ميزة هذا الباب كذا وكذا وكذا، وميزة هذا الباب كذا وكذا وكذا، وميزة هذا الباب كذا وكذا وكذا. أو أنك تقف على طريق، وفي مؤخرة هذا الطريق ولابد أن تمر فيه 73 حارة، لابد أن تمر في حارة من هذه الحارات. الاختيار صعب. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نختار، فقال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني زكى الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. ومع ذلك لما جاء في هذا الحديث قال: ما كان عليه اليوم أنا وأصحابي. يعني إذا أردت أن تكون لك أسوة فعليك بالجيل الأول، عليك بالنبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. الإنسان ينبغي عليه أن يراقب هذا الأمر، خاصة في هذه الأيام، أيام الفتن، خاصة إذا ظهرت شبهة من الشبهات، لأننا كل يوم في شبهة، كل يوم في شبهة جديدة وفي مأزق جديد، وتجد من يخرج ويتكلم باسم الدين ويضيع على الناس دينهم ويميع الأمور. قد يكون لا دخل لك في هذه الأمور، ولم ترتكب جريرة ولا جريمة في هذا الأمر، ومع ذلك تتنازل وتبين الضلال للناس، وتريد من الناس أن يسيروا على هذا الضلال، فتضيع الكثير من القضايا كالولاء والبراء وكالعقيدة الصحيحة في الله عز وجل وفي أصحابه. فالإنسان ينبغي عليه أن يراقب الطريق الصحيح، هذا أولا. ثانيا، إذا وجد هذا الطريق ينبغي أن يراقب نفسه في السلوك على هذا الطريق، ينبغي أن يراقب طريقته في عبادة الله، طريقته في توحيد الله، طريقته في المعاملة مع الخلق، كل هذا يكون مرده إلى شرع الله عز وجل. شرع الله عز وجل هو الذي يصلح الناس، لا يصلح الناس بقوانين ولا بتشديدات، إنما لا يصلح الناس إلا شرع الله عز وجل. ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أضرب لكم مثلا أختم به كيف أصلحهم شرعه سبحانه وتعالى، هذه الخمور كانت عند الصحابة كالماء، جرار الخمر ودنان الخمر كانت في بيوت أصحاب النبي كالماء، زي الزير كده عندنا في البيت، زي الحنفية كده، كالماء، يشربون الخمر ليل نهار. فلما نزل قول الله عز وجل بعد أن استقر الإيمان في قلوبهم، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبناه وانتهينا عنه وكفوا عنه. هذا هو الذي منعهم، أنهم وجدوا الطريق الصحيح وأنهم راقبوا أنفسهم على هذا الطريق. يذكرون أن الولايات المتحدة الأمريكية في بداية القرن العشرين أرادت أن تحرم الخمر وأن تمنع الناس من شرب الخمر، فما كان منها إلا أن سنت القوانين وكتبت الكتب ونشرت في الصحف، حتى أنفقت الملايين على هذا الأمر، وسددت في العقوبات وفي الحبس وفي التعزير، فما كان من هذا الأمر إلا أن قتل مئات الناس في سبيل تحقيق هذا الأمر، وغرم ملايين الناس في تحقيق هذا الأمر، ومع ذلك ما أفلحوا، لأن القانون لا يصلح الناس. الوازع الداخلي، مراقبة الله عز وجل ومراقبة شرعه سبحانه وتعالى هو الذي يصلح الناس. أصحاب النبي لما قيل لهم فهل أنتم منتهون، قالوا انتهينا، كان مدمنا للخمر بالأمس واليوم يكرهها كرها شديدا وكأنه لا يعرف عنها أي شيء. هذه هي مراقبة الله عز وجل. الله عز وجل رقيب علينا، لا يخفى عليه شيء من أعمالنا. والله لو أننا راعينا هذه الأسماء، أسماء الله عز وجل وصفاته، ما احتجنا إلى قوانين، ما احتجنا إلى شيء، ما احتجنا إلى هذه التضييقات وهذه الأمور. لو أن الناس جميعا علموا وأيقنوا وتعبدوا إلى الله عز وجل بهذا الأمر، بأمر المراقبة، لانصلح حال الناس ولعاد الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ستقف أمامه يوم القيامة، وسيفتضح أمرك يوم القيامة إن أنكرت. يختم الله على فيك ويأمر الأعضاء أن تتكلم وتشهد عليك، لأن كل شيء مسخر له سبحانه وتعالى. لا تحسبن أن هذا الجسد إنما هو ملك لك،

هي ما كانت في سبيل الله عز وجل. وبعدين احنا بقالنا بتاع ثلاث اسابيع يعني محتاجين فرش بتاع 7-8 آلاف جنيه مثلا في الزاد، وما لمناش لحد الوقت بتاع نص المبلغ يعني. ان شاء الله يعني الانسان لا يحرم نفسه من هذا الايه، من هذا الخير يعني، لا تحرموا انفسكم من هذا، من هذا الخير. هذا الامر الذي كنا نتكلم عنه يوم منزلة المراقبة، مراقبة الله عز وجل للعبد، لا تعني فقط ان الله عز وجل يحصي الحسنات والسيئات على هذا العبد، ولكن هذه المراقبة لها جانب ينبغي ان يتنبه له العبد، خاصة العبد المستقيم على طاعة الله عز وجل. هذه المراقبة تثبت قلب العبد، مراقبة الله عز وجل للعبد، خاصة العبد الصالح الطائع القريب منه سبحانه وتعالى، الذي يشعر دائما ان الله عز وجل قريب منه، يراقبه ويرى افعاله الصالحة ويرى اعماله الحسنة. هذه الامور تنفع العبد جدا في سيره الى الله عز وجل، يكفي انها تقوي قلبه مهما عرض عليه من الشهوات ومن الشبهات ومن سائر الفهم، من سائر الفتن. ومعية الله عز وجل أو مراقبة الله عز وجل للعبد الطائع، للعبد الطائع، هذه المراقبة يعني يترتب عليها معية تأييد ونصرة، معية تأييد ونصرة، أن يراقب الله عز وجل للعبد ويحصي عليه أعمال هذه الأعمال الصالحة. فهذا يقتضي أن الله عز وجل ينصر هذا العبد إذا لجأ إليه، ينصر هذا العبد إذا لجأ إليه. بل الله عز وجل من الممكن أن يعطل السنن الكونية في سبيل نصرة هذا العبد، وده من أثار مراقبة الله عز وجل، من أثار مراقبة الله عز وجل العبد الصالح. يعني انظر مثلا إلى يونس عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل شك أنه كان يراقب يونس عليه الصلاة والسلام في كل صغير وكبير، وفي دعوته، وفي إعراض الناس عنه يوم أن دعاهم. فما كان من يونس إلا أن تركهم وترك البلدة وركب البحر، وأنتم تعلمون ما الذي حدث، ما الذي حدث إليه. فما كان منهم إلا أن أجروا قرعة، وكانت القرعة في نصيب يونس عليه الصلاة والسلام، فألقى بنفسه في البحر فالتقمه الحوت، الحوت التقم يونس. العلماء يقولون إن وزن الحوت ده 15 طن أو 150 طن، وزن الحوت 150 طن، وزن الحوت شوف 150 طن في 1000 كيلو يبقى الوزن كام، يعني كام كيلو. يقولون أن الوجبة الواحدة لهذا الحوت، الوجبة الواحدة لهذا الحوت يأكل فيها 4 أطنان من الطعام، يعني يجي بس ياكل وجبة واحدة 4 طن عشان يشبع كده. يعني ما بالنا ببطن هذا الحوت، ملعب كورة بيقول كده يعني. ومع ذلك لما التقم الحوت يونس عليه الصلاة والسلام تعطلت هذه الآلة عن الطعام وعن الهضم وعن سائر هذه الماكينات وهذه الأحماض التي بالداخل، تعطلت عن كل هذه الأمور، تعطلت عن كل هذه الأمور. ليه؟ لأن الله عز وجل كان يراقب يونس عليه الصلاة والسلام، وكان عبدا صالحا نبيا، حتى هذه الخصية التي عند الحوت من الهضم وغير ذلك تعطلت نصرة لهذا العبد الصالح، نصرة لهذا. يعني بعض الناس، بعضنا كده ممكن يقع في مأزق ويحس ان سبحان الله كده يعني لن يخرج من هذا المأزق، ويجد الفرج من عند الله عز وجل. يعني يقع مثلا في كمين او لجنة او ويجي مثلا الرجل ده يبص في وجوه الناس كلها ويقول له عدي عدي، ده المفروض انا لا لا لا لا عدي، يشوف البطايق وانت عدي مثلا. ليه؟ لان الله عز وجل يراقبك وينصرك. ابراهيم عليه الصلاة والسلام النار من خصائص النار الإحراق، الإحراق. وهذه النار التي صنعها الكفار لإبراهيم يقولون عنها أن الطائر كان إذا مر من فوقها سقط، سقط مشويا هذا الطائر، ومع ذلك قال الله عز وجل النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يراقب الله عز وجل ويراقبه سبحانه وتعالى. يقول أبو بكر رضي الله عنه وهما في الغار: يا رسول الله، لو نظر أحدهم أسفل قدميه لرآنا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن الله له المراقبة وأنه يراقبهما، فقال له: يا أبا بكر، ما بالك باثنين؟ الله لا تحزن، إن الله معنا. فمراقبة العبد الصالح لربه سبحانه وتعالى ومراقبة الرب للعبد الصالح، هذه تشرح قلب العبد، ويكفي أن تعلم أن الله معك. لذلك يقول أحد السلف، يقول: إنه لتمر بنا الأوقات، يعني من لذة الإيمان ولذيذ الطاعة، نقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه فكفى بها نعم. يعني لو كان هو النعيم بتاع أهل الجنة اللي هي استشعار القرب من الله سبحانه وتعالى، هذه نعمة تكفي، هذه تكفي. ويقول أحدهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، يعني من لذيذ القرب والأنس بالله عز وجل، لجالدون على هذا الأمر بالسيوف. إنسان ينبغي عليه أن يحرص على هذه اللذة اللي هي لذة الإيمان ومعية الله عز وجل والقرب من الله سبحانه وتعالى. ده بالنسبة للعبد الصائح. طيب، بالنسبة للإنسان العاصي، أسأل الله السلامة والعافية وأن يهدي شباب المسلمين، هذه المراقبة، مراقبة الله عز وجل للإنسان العاصي، ينبغي أن تولد في قلبه جانب الخشية، يخشى الله عز وجل. إن الله عز وجل إذا أخذه لم يفلته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذه أخذ عزيز منتقم. ربنا سبحانه وتعالى حكم عدل سبحانه وتعالى، لا يأخذ الإنسان من المرة الأولى، إنما يمهله ويعطيه الفرصة ويبين له الطريق ويوضح له الأمر، حتى إذا لم ينتهي هذا العبد عن ضلاله وغيه وبعده عنه سبحانه وتعالى أخذه. أخذ ابن القيم عليه رحمة الله في شفاء العليل بيبين هذا الأمر، يبين هذا الأمر ويضرب له مثالا في هذا الإنسان الذي يركب فرسا، يركب فرسا ويقال له: سر في هذا الطريق وسر في هذا الطريق، وهذا الطريق أفضل وهذا الطريق أفضل، ولكنه لم يسمع لهذا الكلام وصار في الطريق الذي يهواه، فجامح به هذا الفرس ولم يستطع، أن يسيطر عليه حتى هلك بفرسه. طب هل الله عز وجل هو الذي أهلكه، أم أنه هو الذي أهلك نفسه من البداية لأنه لم يستمع لهذا النص؟ لذلك قال سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أزاغ الله قلوبهم. فجانب المراقبة خاصة عند الإنسان المقصر والمفرط، هذا يولد في قلب العبد الخشية، الله عز وجل مطلع عليه. لذلك كان بعض السلف يكتب ورقة ويضعها في جيبه، كتب ورقة وحطتها في جيبه، ايه الورقة دي اللي حطتها في جيبه؟ مكتوب فيها كلمتين: الله مطلع علي، الله شاهد علي. طول ما هو ماشي كل شوية يطلع الورقة ويبص فيها: الله مطلع علي، الله شاهد علي، شاهد علي. هذا هو الجانب الذي ينبغي أن يتولد في قلب الإنسان، إنسان يكون مراقبا لربه سبحانه وتعالى. عارف أنت لما تقعد ساعة كده لوحدك كده وتقعد على جنب كده وأنت بتقرأ القرآن وتشعر بمراقبة الله عز وجل لك وبدنو الله عز وجل منك وبقرب الله عز وجل منك، هذه يعني تجلب لذة في القلب ما بعدها لذة، ما بعدها لذة. الإنسان يستسهل الطاعات حتى ولو عرضت له سائر المعاصي، ولو عرض أو تعرض لسائر الفتن لا يهمه شيء. وإن اللي خلى الصحابة يثبتوا، ما الذي جعل الصحابة يثبتون في هذه المحن الشديدة؟ بعضهم كخباب يوضع على النار، يعني ظهره ده شوف ما فيش لبس ولا حاجة، يوضع على النار لا يطفئ هذه النار إلا هذا الودق أو هذا الماء الذي يخرج من ظهر خباب، هو الذي يطفئ النار ده. بعضهم كان يوضع في حصير ويوقد الحصير وهو فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان يعتب الرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسي فلا يرده ذلك عن دينه. ما الذي جعل هؤلاء يصبرون على هذا الأمر إلا استشعارهم مراقبة الله عز وجل ودنو الله عز وجل وقرب الله عز وجل منهم. هذه منزلة ينبغي للإنسان أن يتحلى بها وهو سائر إلى الله عز وجل، أنه دائما يكون مراقبا له سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا هذه المنزلة، وأن يبين لنا طريق الصواب، وأن يبعد عنا طريق الضلال، وأن يهدي سائر المسلمين إلى كل خير وصواب. وجزاكم الله خيرا، ومعذرة أعتذر عن الدرس هذا الأسبوع، النهاردة في الدرس ولا بكرة إن شاء الله. جزاكم الله. السلام عليكم.